السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: والحكم من مجتهد كيف وقع، دون شذوذ نقضه قد امتنع، إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيما قدر أو اجتهاده أو القيس الجلي على الأصح أو بغير المعتلي حكم في مذهبه، وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقض انحضر. هذه الأربعة أبيات بحث فيها الناظم عليه رحمة الله مسألة نقض الاجتهاد، فقال: إن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، سواء كان هذا الاجتهاد صدر من مجتهد مطلق أو مجتهد مقيد، وهذا معنى قوله كيف وقع، ليشمل الاجتهاد الذي وقع من مجتهد مطلق والاجتهاد الذي وقع من مجتهد مقيد. وسبب عدم نقض الاجتهاد بمثله صورتها أن قاضيا يقضي بقضاء أو يحكم به حاكم أو يفتي مفتن، فإذا جاء آخر بعده فإنه لا ينقض قضاء الذي قبله، سواء كان مفتيا أو حاكما أو قاضيا، بل تمضي الأمور على ما أمضاها القاضي الأول. والسبب في هذا أنه لولا ذلك لما استقر حكم في الشريعة، ولما ثبت ملك لأحد على شيء، لأنه متى قضى حاكم بحق فأثبت ملكا أو أثبت إرثا أو حقا في وقف أو قضى بنكاح أو طلاق أو ما إلى ذلك، فيأتي بعده آخر فينقض ما أبرم الأول، ثم يأتي الثالث فينقض ما أبرم الأول الثاني، ويأتي رابع فينقض ما أبرم الثالث، وهكذا، فلا يستقر للناس حكم. فمن ها هنا تقرر أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، وهي قاعدة مجمع عليها في الجملة كما سيأتي، وهي من قواعد الشرعية الكبيرة. والأصل فيها ما رواه عبد الرزاق من حديث معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها، يعني هي امرأة توفيت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، قال: فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأبي والأم للأبي والأم بالثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، يعني قضى بالمال للإخوة لأم لأنهم أصحاب فرض واستغرقت ولم يبقى شيء للإخوة الأشقاء فلم يعطيه، وهذه المسألة المعروفة بالمشركة. فقال عمر رضي الله عنه: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم. فلم ينقض حكمه الأول، ولم يذهب إلى من قضى بالتشريك ويقول: الثلث الذي شركتكم مع الإخوة لأم هو لهم جميعا فردوه إليهم، كلا، بل قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. وهذا الحديث كما ذكر رواه عبد الرزاق، ومن جلالته أنه سمعه من معمر أيضا سفيان الثوري، قال عبد الرزاق: قال سفيان: لو لم أستفد في سفري هذا من معمر غير هذا الحديث لظننت أني قد أصبت خيرا، يقول سفيان رحمه الله هذا ويحكيه عنه عبد الرزاق تعظيما لهذا الحديث لما فيه من هذه القاعدة الكبيرة المتفق عليها. وقول الناظم دون شذوذ هذا احترز به من لو أن حكم الحاكم أو قضى القاضي أو أفتى المفتي بقول شاذ وظهر أن غيره أصوب، فقيل إنه ينقضه الحاكم به، يعني هو نفسه إذا حكم بحكم أو أفتى بفتيا ثم ظهر له أنه قول فاسد أو باطل فإنه ينقضه ويقول ويفتي على ما ظهر له آخرا. هذا قال به جماعة من أصحاب مالك وهو المشهور عند المتأخرين. قال خليل في مختصره ونقضه هو فقط إن ظهر غيره أصوب. وقال ابن عطية في تفسيره إن هذا هو ظاهر مذهب مالك رحمه الله، يعني أنه ينقض حكمه. وقيل إنه لا ينقضه وهو قول السحنون وابن عبد الحكم. وهذا الثاني الذي هو قول السحنون وقول ابن عبد الحكم هو الصواب إن شاء الله تعالى لما سيأتي تقريره قريبا في المستثنيات. وما جاء عن مالك أو غيره ممن يقول إنه ينقض حكمه فمحله حيث لم يكن حكما اجتهاديا، حيث كان حكما ظهر خطأه وبان فساده، فإنه حين ذاك فإنه يرجع عن ذلك القول ينقض حكمه الأول، وإن أفتى به رجلا فإنه يخبره بما أفتاه، لأنه يكون حكما باطلا. ومتى يكون حكما باطلا؟ يكون حكم باطل في أحوال بينها الناظم بعد ذلك في قوله إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيما قدر أو اجتهاده أو القيس الجلي أو حكم بغير المعتلي. يعني هي ستة أحوال ذكرها الناظم رحمه الله يقول في كل واحدة منها ينقض الحكم، يعني ينقضه هو نفسه الحاكم به إن كان لا يزال في ولايته وظهر له خطأه، ومن باب أولى أن ينقضه قاض آخر جاء بعده إن كان نفذ الحكم على غيره أو مخالفا لواحد من هذه الأمور. وهذه الأمور بعضها صواب وبعضها لا ينقض الحكم بمخالفته، وسنذكرها إن شاء الله تعالى واحدة واحدة. فقوله إلا إذا النص خالف يعني هذه الحالة الأولى، وهي أن الحكم أو الفتوى أو القضاء المخالف للنص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه حكم باطل ينقض. إن كان أفتى به رجلا فإنه لا بد أن يخبره بأنه قد أخطأ في ذلك الحكم، وإن كان حكم بحكم فإنه لا بد أن يرده. إذا كان مثلا ورث من لا يستحق الإرث بنص كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ منه المال ويرده على الورثة ولو تقادما العهد. وهذا هو معنى نقض الحكم لكونه مخالفا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا تزوج امرأة ثم إنه تزوج عليها بالعقد، يعني لم يدخل عليها، ثم إنه رأى أمها فأعجبته فأراد أن يطلق البنت وينكح الأم، فاستفتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فأجابه عبد الله بن مسعود بجواز ذلك، فطلق البنت تزوج أمها. ثم إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى المدينة، لأنه كان في الكوفة، جاء إلى المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له لا يصلح ذلك، يعني إنها لا تحل له. فرجع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رجع إلى الكوفة سأل عن الرجل وقال إنها لا تحل لك ففارقها. فقيل له إن لها أولادا، قال فارق، إن لها منه أولادا قال فليفارقها، يعني نقض حكمه الأول أو فتياه الأولى مع أن الرجل تزوج هذه المرأة وأنجبت له أولادا. لماذا هذا؟ لأنه مخالف لنص كتاب الله تبارك وتعالى، وهو قوله سبحانه وتعالى في المحرمات من النساء وأمهات نسائكم، ولم يقيد بخلاف الذي بعده وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني إذا أراد أن ينكح البنت بمجرد أن يعقد على البنت تحرم عليه أمها، أما الأم بمجرد أن يعقد على البنت تحرم عليه أمها، لكن البنت لا تحرم عليه إلا إذا كان دخل على الأم. يعني لو عقد على امرأة ثم طلقها له أن ينكح ابنتها، لأن الله جل وعلا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني إن لم يكن دخل بها يجوز له أن ينكحها، بخلاف الحال في ما إذا عقد على البنت. الله جل وعلا لم يقل وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال وأمهات نسائكم، فأبهم يعني أطلق. فلهذا تحرم عليه الأم بمجرد العقد على البنت، فلذلك نقض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حكمه وفتياه ورجع إلى الرجل وأفتاه بذلك ففارق المرأة. فهذه الحالة الأولى، وهي أن يكون مخالفا لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء وفي هذه الحال يلزمه أن يبحث عن المستفتي فيخبره بحكمه الثاني، يعني يبلغ المستفتي خطأه ورجوعه عن القول الأول. ومن هذا أنه روي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي الإمام الحنفي رحمه الله أنه أفتى رجلا بفتية فلما ظهر له خطأه فيها بحث عنه فلم يجده فأرسل مناديا ينادي في السوق من سأل الحسن بن زياد عن كذا وكذا حتى وجده فأعلمه أنه قد أخطأ في تلك الفتية، لأنها مصادمة مخالفة خطأ مقطوع به مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف ما لو ظهر للمجتهد قول فأفتى به الناس ثم إنه رجع عنه بعد مدة، بعد سنة أو بعد شهر أو بعد شهرين، فإنه في هذه الحال إذا لم يكن هذا القول مخالفا للكتاب والسنة وإنما كان مسائل اجتهادية فيها أخذ ورد وفيها لكل من القولين وجاهة، فإنه هنا لا يلزمه أن يخبر المستفتي الأول برجوعه عن قوله. لهذا كان الأئمة يفتون الناس ثم يرجع اليوم عن قوله ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا ويقول غدا قول ثم يرجع عنه بعد غد إذا ظهر له خلاف، وإلا لولا ذلك لما وسع الناس ولا ما وسع العلماء أن يجتهدوا وأن يفتوا للناس. إذا كل ما رجع عن قول لا بد أن يخبر جميع المستفتين به. الحالة الثانية التي يجب فيها نقض الحكم والفتوى هي أن يكون مخالف للإجماع. إذا كان الحكم مخالفا للإجماع فإنه كذلك ينقض، ومعنى مخالفة الإجماع أن يكون مخالفا للإجماع المتحقق، ليس الإجماع الذي هو من قبيل عدم العلم بالمخالف. العلم الذي هو عدم علم بالمخالف هذا ليس إجماعا، هذا يسمى عدم علم بالمخالف. لكن الإجماع المتحقق كإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم من التابعين وأئمة يتبع التابعين، هؤلاء الذين ينضبط إجماعهم ويمكن أن يعرف إذا قضى القاضي أو حكم الحاكم أو أفتى المفتي بقول يخالف هذا الإجماع فإنه ينقض قوله. الحالة الثالثة يقول أو قاعدة فيما قد رواه، يعني يكون الحكم أو القضاء مخالفا لقاعدة من قواعد الشرع، ولا فرق عندهم بين أن تكون القاعدة متفقا عليها أو تكون قاعدة مشهورة. والحق أن الحكم المبني على قاعدة لا ينقض لأنه حكم اجتهادي، والأحكام الاجتهادية إنما هي مبنية على القواعد متفرعة عنها. وقد يرى المجتهد أن هذا الحكم متفرع عن هذه القاعدة ويرى آخر أنه بقاعدة أخرى أليق أو لا. فلهذا الحكم الذي يكون مخالف لقاعدة ولو كانت قاعدة متفقا عليها فإنه وإن اتفق على القاعدة لكن لا يلزم من ذلك أن يكون متفقا على أن الفرع يتفرع عنها وأنه لا يعارضه ما هو أولى منه. لهذا الحكم المخالف للقاعدة أو إن خالف قاعدة هو موافق لقاعدة أخرى، لأن العالم يبني أحكامه على مدارك وعلى قواعد وعلى فتاوى، وقد يكون الأصل تتجاذبه أكثر من أو يكون الفرع تتجاذبه أكثر من قاعدة أو يدور بين أكثر من أصل، فيرى أن إلحاقه ببعضها أولى من البعض الآخر. ولهذا فإن الصواب أن الحكم المخالف للقاعدة لا ينقص. ومما يؤيد هذا أن الناظم في الشرح مثل للحكم الذي ينقض لكونه مخالفا للقواعد بالمسألة السريجية، المسألة المعروفة التي تنسب إلى أبي العباس بن سرج رحمه الله في الطلاق، وهي مسألة خلافية معروفة، وأفتى جماعة من العلماء بوقوع الطلاق معها، وأفتى جماعة بعدم وقوع الطلاق معها، وصنف هؤلاء مصنفات وصنف هؤلاء مصنفات. فيقول إن من أفتى بهذه المسألة يعني بعدم وقوع الطلاق في المسألة السريجية فإن حكمه ينقص. فيقال مثل هذا لو نقض مثل هذا لا وقع المحذور الذي من أجله تقرر أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأن هذه المسائل التي من المسائل المختلف فيها وتنازع فيها العلماء تنازعا كبيرا، كيف ينقض الحكم بمثل هذا؟ لا شك أنه غير صواب. الحال الرابعة أن يكون القول مخالفا لاجتهاده هو، قال أو اجتهاده، ومعناه أن العالم يكون اجتهاده يؤديه إلى قول إلى الجواز مثلا في مسألة، لكنه يذهل أو يغفل فيفتي بخلاف مذهبه بخلاف رأيه وبخلاف اجتهاده غفلة أو تعمدا. ومثله إذا أفتى من غير أن ينظر أصلا يعني من غير اجتهاد، فإن هذا كذلك يقول ينقض حكمه. وألحق به بعضهم بهذه الحال ما إذا حكم بحكم ظهر له بعد ذلك أنه خلاف نص إمامه، هو مقلد مثلا وأفتى بقول وظهر أنه خلاف مذهبه الذي ينتسب إليه، هو ينتسب إلى مذهب مالك مثلا وأفتى بقول ومذهب مالك على خلافه يعني أخطأ في المذهب، فإن هذا ذكر كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله وغيره أنه كذلك ينقص. قالوا لأن النص في حق المقلد النص الشرعي في حق المجتهد مثله نص الإمام في حق المقلد، فكما أن المجتهد ينقض قوله إذا خالف نصا شرعيا فالمقلد ينقض قوله إذا خالف نص الإمام. وهذه الأحوال الثلاثة كلها، وهي أن يكون مخالفا لاجتهاده هو، أو يكون مخالفا لقول إمامه إن كان مقلدا، أو حكم بغير اجتهاد أصلا، هذه الصواب فيها أنه لا ينقض مطلقا، يعني لا ينقض بمجرد كونه مخالفا لمذهبه أو مذهب إمامه، بل الصواب في هذا على ما صححه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الصورة هذه الثالثة التي ذكرتها عن ابن الصلاح، أنه ينظر في هذا القول إن كان هذا القول الذي أفتى به مخالفا لنص أو إجماع فإنه ينقض، لا لكونه خالف مذهب فلان أو كونه ليس بمذهبه أو كونه لم ينظر في الحكم، بل لأنه خالف نصا أو إجماع فإنه ينقض. أما إذا وجد قولا معتبرا وقال به من قال به من أئمة الإسلام وعلمائهم وكان له وجه في الدليل فإنه لا ينقض. قال ابن القيم رحمه الله لم ينص على النقض في هذه المسألة اللي هي أنه ينقض قوله لأنه خالف مذهب إمامه، وسيذكرها الناظم. قال رحمه الله لم ينص على هذه المسألة أحد من الأئمة ولا تقتضيها أصول الشريعة، ولو كان نص إمامه بمنزلة نص الشارع لحرم عليه وعلى غيره مخالفته وفسق بخلافه. فهو يفيد أن التعليل الذي ذكره هو أن نص الإمام في حق المقلد كنص الشرع في حق المجتهد ليس على إطلاقه، هو قد يكون مثله في كونه يجوز له أن يتبعه إن عجز عن غيره، كما أن المجتهد فرضه أن يتبع نص الشرع فإن المقلد فرضه أن يتبع نص الإمام إذا لم يقدر على غير ذلك، أما أن يكون مثله في كل شيء فلا. قال رحمه الله عن ابن القيم ولم يوجب أحد من الأئمة نقض حكم الحاكم ولا إبطال فتوى المفتي بكونه خلاف قول زيد أو عمر، ولم يعلم أحد صوغ النقض بذلك من الأئمة المتقدمين من أتباعهم من الأئمة والمتقدمين من أتباعهم، وإنما قالوا هذا الشاهد من كلامه، وإنما قالوا ينقض من حكم الحاكم ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع الأمة. هذه الثلاث هي التي يصح ويتحقق أن الحكم ينقض إذا خالفه. أما الأحكام الأخرى هذه التي ذكرت فإنه ينظر في القول، وإن وجد مخالفا لواحد من هذه الثلاث نقض، وإلا فلا، لأن أمور الناس لا تصلح إلا بمثل هذا ولا تستقيم إلا عليه. نعم قد يتوجه إن كان المفتي أفتاه من غير نظر، كم تقدم معنا أنه إن كان أخطأ في ذلك فإنه يأثم، أما أن ينقض الحكم فلا دليل عليه إلا إذا انضم إلى كونه خطأ أن يكون مخالفا لكتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لإجماع متحقق. الحالة الخامسة يقول الناظم أو القيس الجلي، يعني يكون مخالفا لقياس جلي. ونعم القياس الجلي المسألة التي يكون فيها قياس جلي هي مثل المسألة المنصوصة، لأن القياس في معنى المنصوص والجلي بمعنى ظاهر لا يختلف فيه من ينظر فيه نظرا صحيحا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الأئمة متفقون على أن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو معنى ذلك، أو معنى ذلك هذا هو القياس الجلي، يعني أو ما كان في معنى المنصوص في الكتاب والسنة والإجماع. ثم الحالة السادسة أو بغير المعتلي في مذهبه، يقول الناظم رحمه الله يعني أن يحكم الحاكم بخلاف المشهور وكان لم يبلغ رتبة الاجتهاد، يعني أن يكون المفتي أو الحاكم أو القاضي مقلدا في المذهب ثم يفتي بخلاف المشهور، وهذا لإخراج المجتهد، لأن المجتهد لا ينظر إلى كونه أفتى بمشهور أو غير مشهور ويفتي بما أداه إليه اجتهاده، ولهذا قال ولم يصل إلى رتبة الاجتهاد، وإلا فالنقض ينحضل، يعني إن وصل إلى رتبة الاجتهاد فالنقض يمتنع، فلا للمجتهد أن يحكم بخلاف المشهور في المذهب. وقد تقدم معنا أن من ضابط المجتهد مجتهد المذهب ومجتهد الفتية أن مجتهد المذهب يخالف إمامه في المسائل وليس مقلدا له في الحكم ولا في الدليل، ومجتهد الفتية يرجح ويصحح وقد يصحح خلاف ما صححه غيره، إذن لا يلزمه تشهير من شهر من علماء المذهب قولا من الأقوال. لكن الكلام في المقلد الذي ذكرنا أنه الدرجة الرابعة من المفتين، وهو الذي يحفظ أقوال الإمام ونصوصه، يعرف المذهب معرفة مفصلة مستوفاة، يحفظ المسائل بقيودها وشرائطها فينقل للناس الفتية، هذا يقول إن أفتى بغير المشهور فإن حكمه ينقض، وعللوا ذلك بأنه تبين أنه فعل ذلك لهوى وغرض فاسد. وقد تقدم عن ابن القيم رحمه الله رد هذا، وأنه لم يقل به أحد من الأئمة ومتقدمي أتباعه، وأنه لا ينقض من الأحكام والفتاوى إلا ما خالف نصا أو إجماعا أو ما في معنى النص والإجماع، يعني ما فيه قياس جلي. وقول الناظم رحمه الله على الأصح، يعني على الأصح في المسائل الأربع التي نظمها بعضهم في قوله إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إيهام، فالمخالف لواحد من هذه الأربع قال ينقض، هذه لا إشكال، لكن يقول على الصحيح، وقد تقدم أن القاعدة المخالف للقاعدة لا يدخل فيها. وقوله على الصحيح يعني يشير إلى أن فيها خلاف، والخلاف في هذا منقول عن ابن عبد الحكم من أصحاب مالك، فقد نقل عنه عدم النقض بهذه المسائل كلها. وهذا إن صح عنه يعني عن ابن عبد الحكم فإنه محجوج بالإجماع السابق له. فهذه المسألة مجمع عليها وآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحوالهم تدل عليها. وقد سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأئمة الأربعة مجمعون على ذلك، على أنه إذا كان الحكم خالفا للنص أو الإجماع أو ما فيه معنى ذلك فإنه ينقض. إذن لا شك في نقض الحكم إذا كان مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما فيه معنى هذه الأمور. والذي رأيته منسوبا إلى ابن عبد الحكم في الكتب هو ما حكاه عنه ابن عطية في التفسير، وهو أن الحاكم إن حكم باجتهاده ثم ظهر له أن غيره أصبب أنه لا ينقض حكمه الأول. وهذا خلاف المشهور في المذهب، قلنا خليل قال في المذهب ونقضه هو إن ظهر له أن غيره أصبب، لكن ابن عبد الحكم وكذلك قول السحنون يقول لا ينقضه، وقوله هذا قول صحيح كما مضى معنا، لكن محله في غير الحكم المخالف للنص والإجماع. أما الحكم المخالف للنص والإجماع فلا بد من نقضه. قال رحمه الله: وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل. يعني إذا تعارض قول المشهور وقول ضعيف جرى به العمل، يقول فالمقدم هو الضعيف الذي جرى به العمل إن اتصل بنا سببه، لهذا قال لأجل سبب قد اتصل. وهذا فيه ثلاث قيود: القيد الأول أن يكون القول ضعيف، يعني هو مقابل المشهور مقابل الصحيح في المذهب، بل هو قول ضعيف فيه أو مرجوح. القيد الثاني أن يكون جرى به العمل. ومعنى أن يكون جرى به العمل أن شيوخ المذهب المتأخرين من أمثال ابن عتاب وأبي الأصبغ عيسى بن سهل صاحب الوثائق وابن رشد صاحب المقدمات وابن العربي وغيرهم من علماء المذهب لهم اختيارات في المذهب على خلاف المشهور، اختاروها من أجل ما فيها من المصلحة، فجرى بها بعدهم العمل والفتية. من جاء بعدهم من قضاة الأمصار في بلاد الإسلام التي على مذهب مالك رحمه الله كالأندلس والمغرب وما إليها، كان المفتون بعدهم يجرون على ما اختاروا على ما صحح. وهذا يبين أن المقصود بجرايين العمل ليس جرايين عمل العامة كما قد يظنه بعضهم، وأنه إذا جرى عمل العامة بشيء فإنه صحيح، هذا ليس كذلك. العامة لا يقرون على الخطأ ولا على الباطل، بل يجب ردهم إلى الكتاب والسنة ويبين لهم الحكم الشرعي ويتألفون على ذلك شيئا فشيئا حتى تصلح أحوالهم وتستقيم على السنة والشريعة، هذا هو الواجب في حقه. لكن الذي جرى به العمل هنا هو عمل قضاة الأمة ومفتيها وعلمائها، يعني من أصحاب وأتباع مذهب مالك رحمه الله. القيد الثالث أن يكون اتصل بنا سببه، يعني هم أجروا العمل على القول الضعيف من أجل تحصيل مصلحة، من أجل سبب، لا بد أن ذلك السبب يكون موجود. إن ارتفع السبب لا شك أن الحكم سيرتفع، لكن لا بد أن يكون السبب موجودا. ومثاله مثلا ما جرى به العمل في الأندلس من أن الشهادة على الخط لا تقبل إلا في الأحباس، يعني في الأوقاف. ما سبب هذا؟ ذكر ابن أبي زمنين رحمه الله في منتخب الأحكام أن العمل جرى على ذلك بسبب أنه ظهر الضرب على الخطوط، يعني تغييرها، وكثر في الناس في الأندلس في يمحون الخطوط ويغيرون فيها ويعدلون، فحتى إذا شهد على شيء قد يكون ذلك الخط تعرض للتغيير أو للضرب أو ما إلى ذلك، فإذا شهد عليه فإنه قد شهد على غير ثبت. فلذلك أجرى الحكام في الأندلس أنه لا تقبل الشهادة على الخط إلا في الأوقاف الأحباس الموقوفة المعقبة التي يقترن بها السماع الفاشي، يعني يجدون ذلك الوقف على حال معين ومستمر على هذا الحال وتؤيده الخطوط، ها هنا يقبلونه. فعلى هذا إذا كان في أي بيئة لا يزال هذا الحال موجود، وهو تغيير الخطوط والضرب عليها وهو فاشن، فإن الحكم يستمر على ما قضى به هؤلاء المتأخرون من علماء الأندلس، مع أن مذهب مالك رحمه الله لا يختلفون في مذهبه أنه يجوز شهادة على الخط، لكن هؤلاء أجره لهذا المعنى. ومثل له الناظم رحمه الله أيضا بما في عملية فاس، وهي ما جرى به العمل في فاس في قضاتها وعلمائها، ونظمه الفاسي رحمه الله في منظومته المشهورة وعليها شروح كثيرة، منها شرحه ونفسه لم يكمل وشرحه غيره، مشهور بكذا، مشهور بعمليات فاس. وهذا يدل على أن العمل قد كما ذكرنا أولا يكون في الأندلس على حال وفي فاس على حال. العبرة بالمنطقة إذا كان فيها جماعة من القضاة والأعيان ممن يعتبر قولهم واستمروا على شيء، فيكون هذا عملهم في ذلك البلاد، كالعمل في الأندلس مثلا ذكر ابن هشام الأزدي رحمه الله أبو الوليد هشام بن عبد الله صاحب كتاب المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام، في آخر هذا الكتاب ذكر أن العمل في الأندلس جرى على وفق في أربع مسائل مخالفا لمذهب مالك رحمه الله، مخالفا لنص مالك ومخالفا لنص ابن القاسم في 18 مسألة. هذه مسائل 18 والأربعة يعني 22 مسألة جرى العمل في الأندلس على خلاف المذهب واستمروا عليه وحكموا به. وعمليات فاس هذه التي نظمها الفاسي أكثر من ذلك، ذكر الناظم منها مثالا وهو أن المطلقة ذات الأقراء لا تصدق إذا ادعت انقضاء العدة إلا بعد 3 أشهر، لأن الأقراء وهي الحيض قد تكون أقل من 3 أشهر وقد تكون أكثر، فهي إذا ادعت انقضاء العدة ينظرون في فاس في ذاك الوقت، إذا كانت مضت 3 أشهر صدقت وإلا فلا، لا تصدق، مع أنه يمكن أن تنقضي في كثير من الحالات قبل 3 أشهر، لكن لماذا ذلك؟ قالوا لكثرة الكذب في النساء، تتعجل الخروج من العدة فتزعم أنها قد حاضت 3 حيض وتخرج من العدة، أو طهرت 3 أطهار على الخلاف في تفسير القرء وتخرج من العدة. قال الناظم في الشرح: وعلى هذا إذا وجدنا نساء بلد لا يكذبن فإنهن يصدقن. وهذا طردا لما ذكره من اتصال السبب، فسبب جريان العمل بخلاف المشهور في المذهب، والمشهور في المذهب بلا شك هو الاعتماد على الأقراء لا على الأشهر في ذات الأقراء، الاعتماد على 3 أشهر في الآيس والصغيرة التي لا تحيض، أما ذوات الأقراء فالاعتبار بالأقراء على الخلاف في هل القرء هو الطهر أو الحيض. لكن لما وجدوا النساء كثر فيهن الكذب من أجل تعجل الخروج من العدة صاروا لا يصدقونهن إلا بعد 3 أشهر. فعلى هذا إذا وجد في بلد نساءه لا يكذبن في العدة فإنه لا يعمل بهذا الضعيف الذي جرى عليه العمل، بل يقدم المشهور. هذا ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة، وهذا ظاهر أنه على شريعة المقلدة كما سبق فيما مضى، وهو أن من كان فرضه التقليد فإنه يجوز له أن يقلد من ترجح عنده أنه أولى بالحق كما سيأتي. والأكثر والأغلب أن شيوخ المذهب إن خرجوا عنه، خرجوا عن المشهور منه واستمر العمل على قولهم، أن ذلك يكون أوثق في نفس المقلد من مشهور المذهب، يعني يكون في ظنه أقرب إلى الصواب وأولى به، كونهم رأوا المصلحة وأجروها على ذلك وتتابعوا عليه مع ديانتهم وورعهم، وكون الواحد منهم لا يخرج عن المذهب إلا بثبت، فهذا يكون أقوى في نفس المقلد. فلهذا نعم يصلح في حق المقلد أنه إذا تعارض عنده المشهور من المذهب وما جرى به العمل يرجح ما جرى به العمل إن استمر سببه. أما القادر على الترجيح الذي يستطيع أن ينظر في أي هذه الأقوال أولى بالحق وأقرب إلى الأدلة فإنه ها هنا لا يصح إطلاق القول أنه يقدم ما جرى به العمل، بل هذا يكون ما جرى به العمل قولا ومشهور المذهب قولا، وما رآه من الأقوال أقرب إلى الحق وأولى بالصواب والدليل عمل به، ولهذا لا يزال القضاة والحكام يخالفون ما جرى به العمل في بعض الأحوال. فمثلا المسائل التي ذكرنا أن ابن هشام ذكر أن العمل في الأندلس جرى على خلافها، ذكر عن بعض قضاة الأندلس أنه كان يحكم بخلاف ما جرى به العمل في الأندلس، لأنه يعتقد أنه هو الراجح وأنه هو الصواب وأنه لا يجد في مذهب مالك خلافه، ويكون مذهب مالك أوثق في نفسه مما أجراه غيره من شيوخ المذهب، هذا فضلا عن أن يظهر له بالدليل أن قول مالك رحمه الله أرجح. إذن هذا التفريع الذي ذكره، هذا الفرع الذي ذكره، هو إطلاق تقديم القول الضعيف إن جرى به العمل واتصل سببه، هذا الإطلاق يصح على شريعة المقلدة، أما على النظر في الأدلة فهذه المسائل وغيرها سواء، أيها كان أو أولى بالحق وأقرب إليه عمل عليه. ثم قال الناظم رحمه الله: وهل يقيس ذو الأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزم مع التزام ما له أو مطلقا وبعضهم بنصه تعلقه؟ هذه مسألة المقلد العارف بالأصول إن لم يجد نص إمامه في مسألة من المسائل فهل يقيس على نص غيره أو لا؟ فيه ثلاث أقوال. لهذا قال: هل يقيس ذو الأصول إن عدم نص إمامه؟ القول الأول أنه له أن يقيس مع التزام أصول الإمام، يعني يقيس على قول الشافعي مثلا ملتزما لأصول مالك رحمه الله، وهذه طريقة أكثر المالكية. القول الآخر أنه يقيس ولو على غير أصول إمامه، قالوا هذه طريقة اللخمي أبو الحسن شيخ المازري صاحب التبصرة، ولهذا تكلم علماء المذهب في تخريجاته، قال القاضي عياض في المدارك إن له تخريجات ضعيفة، واشتهر قول ابن غازي المتأخر المالكية: لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك، يعني لأنه يخرج الأقوال على غير أصول مالك رحمه الله. والقول الثالث: وبعضهم بنصه تعلقها، هو الذي يعزى إلى ابن العربي أنه لا يقيس على أصول إمامه ولا على غيره بل يلتزم نص الإمام. وهذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة أصحها وأرجحها هي طريقة اللخمي، إن كان القائس متأهلا، لأن التزام أصول الإمام ما ألزم الله عز وجل به ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم هو له أن يختار طريقة إمام يجتهد على وفقها ويتبع أصوله فيما يظهر له، لكن إن عدم نصا أو أصلا في مسألة من المسائل، أو ظهر له في موضع أن أصل الإمام أرجح، أو ظهر له في مكان أن نص غيره أرجح، فكما أنه يجوز له الخروج عنه في الفرع يجوز له الخروج عنه في الأصل، وكما أنه إذا أعوزه النص ذهب إلى نص غيره كذلك إذا أعوزه الأصل ذهب إلى أصل غيره، والمدار على أن يكون رجلا متأهلا. لكن نسبة هذه الأقوال بعد ذلك إلى مذهب مالك شيء آخر، يعني كونه أنه يجوز له أن يقيس هذا جائز بلا شك ما دام أنه متأهل يميز يعرف الأصول الصحيحة من غيرها، أما أن يضاف هذا إلى مذهب مالك أو لا يضاف إليه فهذا مقام آخر وشأن آخر. ثم قال رحمه الله: ولم يضمن ذو اجتهاد ضيع إن يكن لا لقاطع قد رجع. هذا يعني أن الحاكم إذا أتلف شيئا بحكمه أو فتواه ثم رجع عن قوله وتبين له أنه كان قد أخطأ فيه، فيقول رحمه الله إنه لا يضمن، يعني لا يضمن ما تلف بسببه. إن كان مثلا إنسان قطعت يده بسبب خطأه وفي الفتوى لا ضمن عليه، لا تلزمه في ذلك الدية. وإذا قتل إنسان كذلك بسببه لا تلزمه الدية، وإذا تلف مال لا تلزمه الغرم، ولا يلزمه في القتل دية ولا كفارة. قال محمد بن مسلمة رحمه الله من كبار قدماء المالكية، قال إن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم يكن عليه كفارة ولا دية، لأنه قد عمل بالذي أمر به. وهذا التعليل هو ما هو محل الفائدة من كلامه، لأنه قد عمل بالذي أمر به، يعني أنه فعل ما أمر به وما أذن له فيه. ولهذا كانت القاعدة أن كل من فعل ما أذن له فيه وما أذن له في فعله فإنه لا ضمان عليه، إن ترتب بعد ذلك على ما فعله هلاك نفس أو مال فإنه لا يضمن. ويعبرون عن هذه القاعدة بقولهم الضمان أو الجواز الشرعي ينافي الضمان، يعني من جاز له وأذن له في فعل شيء من الأشياء فإنه لا يضمن. هذا القاضي أو الحاكم أو المفتي أذن له وأمر بأن يفتي، فإذا أخطأ فإنه لا يضمن، لأن هذا الخطأ أو الفوات في النفس أو المال ترتب على فعل مأذون فيه، ومفهومه أنه إن فعل ما لم يؤذن له فيه هذا هو الذي يضمن. وسيأتي أن الذي يضمن هو من أفتى وليس متأهلا. ومما يدل على هذه القاعدة وهي أن من فعل ما أذن له فيه لا يضمن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود وغيره، وفي إسناده ضعف لكن له ما يشهد له، من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. فإذا انتصب إنسان ليداوي الناس هو ليس بطبيب ولم يعرف منه الطب، فإذا تلفت روح إنسان بسببه أو عضو من أعضاء إنسان بسببه فإنه يضمن. ومفهوم هذا الحديث أنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم يضمن ولم يضمن. وإذا لم يضمن الطبيب لأنه فعل ما أذن له فيه وما أمر به فكذلك الحاكم والمفتي، بل المفتي أولى من الحاكم، لأن المستفتي مخير في قبول فتياه وفي ردها. إذا كان مخيرا في قبول فتياه وردها فهذا أولى أن لا يضمن من لو أن حكم حاكم فأخطأ. إذن الحاكم والمفتي وكل من فعل ما أذن له فيه فإنه لا ضمان عليه، لكن الناظم قيد هذا بما إذا كان رجوعه عن القول لغير قاطع، فكأنه يقول إذا كان لقاطع فإنه يضمن، وذلك لأنه إذا كان خالف قاطعا فهذا يدل على تفريطه وتقصيره في البحث والنظر. والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، قد يكون مخالفا لنص لكونه ذهل عنه، يكون نصا قاطعا في الكتاب والسنة ويذهل عنه ويغفل عنه ولا ينتبه له، ومع ذلك فإنه لا يضمن. وقد مر معنا ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه أفتى الرجل الذي عقد على البنت بجواز أن يتزوج أمه، قال العلماء لعله ظن أن قول الله عز وجل اللاتي دخلتم بهن يرجع على الاثنين، يعني على وأمهات نسائكم على وربائبكم، ظن أن القيد الاثنين، حتى بين له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن القيد خاص بالأخيرة منهما. فالإنسان أو العالم قد يخفى عليه الشيء الواضح البين بسبب أنه فوق كل ذي علم عليم، وأن من مارس العلم ونظر في كلام العلماء وكلام المفتين وأقضية القضاة يتبين له أن العالم مهما كان في العلم والدين والتحرز والتيقظ قد يخالف دليلا واضحا بسبب غفلة منه. والله جل وعلا كتب على كل بني آدم أنه يخطئ ويغفل ويسهو وينسى. هذا كله في المجتهد إذا أفتى فأخطأ ولم يضمن ذو اجتهاد. مفهوم هذا أن غير المجتهد ليس كذلك، الحكم في غير المجتهد غير، هل يضمن أو لا يضمن؟ عقده الناظم رحمه الله بقوله إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تول بين، وإن يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر. يقول غير المجتهد فيه قولان، إلا فهل يضمن أو لا يضمن، يعني المازري رحمه الله يقول يضمن ويجب على الحاكم التغليظ عليه لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه، لم يؤذن له أن يفتي. فإذا أفتى أو أخطأ لأنه غير متأهل فلا شك أنه يضمن. يقول مازر رحمه الله، يقول بل على الحاكم أن يغلظ عليه ولو عاقبه لكان أهلا لذلك. وأما ابن رشد فيقول فإنه لا يضمن لأنه لم يباشر الإتلاف، هو غار بالقول فقط، والغرور بالقول لا ضمان عليه في أحد القولين. الغار بالقول لا ضمان عليه في أحد القولين في المذهب، هذا بخلاف المباشر للإتلاف الذي هو الغرور بالفعل. الغار بالفعل أو المباشر للإتلاف هذا يضمن لا إشكال، لكن الغار بالقول في المذهب فيه القولان. مثال الغار بالقول مثلا عندهم أن مثلا يأتي إنسان يريد أن يصب زيت في جرة فيسأل آخر يقول هل هذه الجرة صالحة؟ هذا الثاني يعلم أن هذه الجرة غير صالحة وأنه إن وضع فيها زيتا ستنكسر أو سيخرج الزيت منها لأنها مكسورة، لكن مع ذلك يقول له هي صالحة، هذا غره بالقول فيضع الآخر زيته فيه فيذهب أو تنكسر الجرة. هل يضمن هذا الذي غره بالقول أو لا؟ فيه قولان. فبناء على أن الغار بالقول لا يضمن، قال المفتي هو غار بالقول، يأتيه مثلا فيقول هل يحرم علي كذا؟ يقول نعم، فتفوت عليه بسبب ذلك أموال وتجارات ومصالح، فيقول لا يضمن لأنه غره بالقول لم يغره بمباشرة وفعل. والقول الآخر قول المازري رحمه الله هو أنه يضمن مطلقا، هذا أقرب إلى الأدلة وأقرب إلى قواعد الشرع. قال الناظم وإن يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرره، يعني أن ما تقدم من القولين قول المازري بالتضمين وقول ابن رشد بعدم التضمين، يقول هو في غير من انتصب للقضاء أو الفتية على ما حرره الحطاب، هو مقصوده بقوله ذاك وفاقا عند من يحرر. من يحرر يعني به الحطاب صاحب مواهب الجليل الشرح الكبير الجليل على مختصر خليل، فإن هذا الرجل ذكر كلام البرزولي في الضمان وعدمه ثم قال يعني في عدم الضمان وهو عندي في المفتي، عفوا ثم ذكر الضمان قال هو عندي في المفتي الذي يجب تقليده ألا انتصب لذلك، يعني فإن هذا يضمن اتفاقا، لكن القولان في غير المنتصب لذلك، يستفتى من عرض المفتين فيجيب، فإن هذا أشبه شيء بالغار بالقول، بخلاف ما لو انتصب لذلك وعرف به وقصده الناس فإن هذا ليس غارا بالقول فقط، هذا غار بالقول والحال. فلذلك توجه فيه القولان اللذين ذكرهما الناظم رحمه الله. وهذه تحريرات في المذهب، يعني صار عندنا بناء على ما ذكره هؤلاء أن المجتهد لا يضمن إن أخطأ، وقيده الناظم بالقاطع وقلنا أنه لا يحتاج إلى ذلك التقييد. أما غير المتأهل، غير المتأهل وغير المجتهد فإن فيه حالتين، حالة يكون منتصب للقضاء والفتية وحالة لا يكون منتصبا. إذا كان منتصبا ففيه القولان، إن لم يكن منتصبا فهو غرور بالقول مطلقا لا إشكال فيه، يجري على قول واحد، هكذا حرره الحطاب. وهذا آخر ما ذكره الناظم عليه رحمة الله في هذه المسألة. والذي يترجح ما ذكرناه من أنه غير المجتهد غير المتأهل يضمن مطلقا بناء على أنه لم يؤذن له في الفتية، مع الأصل الآخر وهو أن الأرجح هو أن التغرير بالقول يضمن صاحبه. فإذا ركبت بنيت على هذين الأصلين مركبا أحدهما على الآخر أنتج الضمان مطلقا في غير من هو مؤهل للإفتاء، وهذا هو الذي تقتضيه قواعد الشرع وأصوله. وبه نهاية الكلام على مسائل الاجتهاد، لنشرع إن شاء الله في الكلام على التقليد في الفروع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.